اهلا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. انا نجود، رجعت لكم بفلوج جديد. هالمره راح اصور لكم من ابو ظبي. طبعا تعرفون انا اعيش في ابو ظبي صار لي 8 سنوات، ومن رجعت على يوتيوب وانا اقول لازم اغطي ابو ظبي لانها صدق تستاهل، والمدينه احبها كثير كثير كثير، وفيها فعاليات واماكن كثير حلوه وتستحق الزياره. سويت جدول خفيف لطيف، راح اسوي سياحه داخليه، سياحه في ابو ظبي، الاكثر من مكان راح اغطيهم ان شاء الله. اول مكان جايينا سي وورد، الحين طبعا بننزل